أنا أحب أن أضحي بالبعير الذي أجر. قال لا بأس ما عندي مال. مو الذي أجر الذي رهنته. قال لا بأس. فضحى به فهو جائز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.